يقول رفع الأكمام وجمع الثياب في الصلاة بالنسبة لنا نحن الموريتانيين مع العلم أن الدراع التي نلبسها تكون ذات أكمام واسعة. طيب لباس الموريتانيين من أجمل الملابس، من أجمل ملابس المسلمين، لأنه لباس فضفاض. شوف الآن هذا يعني طلعوا لنا اللباس، لباس جميل فضفاض ساتر، كون يعني هذا الفوقاني ما له أكمام ما يضر، لأنه فيه تحت شيء له أكمام، وأيضا الكم إلى الرسغ هذه السنة، فما في مشكلة. ماني شايف يعني يقول الأخ ما حكم رفع الأكمام بالنسبة لنا نحن موريتاني، ما في ما يعني ما شاء الله ثيابكم ما شاء الله جميلة وجميلة والحمد لله. في ملابس يعني حقيقة يعني ملابس الإخوة السودانيين، الإخوة الباكستانيين والأفغان، يعني في ملابس كده تحس فيها تميز، يعني ما هي مأخوذة من ملابس الإفرنج ولا غيرهم، وساترة ويعني واسعة وفضفاضة وجميلة، ويعني يعني فيها يعني حقيقة تميز لشخصية المسلم. طيب